فقال: يا أبا عبد الله أتقول بهذا؟ يا أبا عبد الله أتقول بهذا؟ ما هذا الأمر؟ الحديث. قال: فارتعد الشافعي واصفر لونه وتغير حاله، فقال: ويحك، أي أرض تقلني وأي سماء تظلني؟ إذا رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ثم لم أعمل به، نعم على الرأس والعين. السنة حقها التعظيم والعمل لا الرد. ولذلك قال الإمام أحمد: إن التكذيب بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفاق. بل هذا ليس قول الإمام أحمد، إنما قول معاذ بن جبل. أما الإمام أحمد قال: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. وذلك كان السلف لا يخالفون السنة. قال الثوري: سفيان: ما رويت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وعملت به ولو مرة واحدة. والإمام أحمد احتجم فأعطى الحجام دينارا وكان فقيرا. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا. ولما وقعت الفتنة والمحنة واختبأ عند ابن هانئ، بقي عنده 3 أيام، ثم قال له: ابغي لي مكانا. قال: إني لا آمن عليك. قال: ابغي لي مكانا وسأفيدك فائدة. قال: فابتغيت له مكانا، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث في الغار 3 ثم تحول. ولا ينبغي للمرء أن يستمسك بالسنة عند الرخاء ويضعها عند الشدة. الشافعي لما دخل اليمن نزل على الأسد، قال: هم أخوالي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة نزل على بني النجار أخواله عليه الصلاة والسلام. فالسنة يستمسك بها في كل أمر. رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، لا يقول شيئا إلا صدروا عنه، فقلت: من هذا؟ قالوا: رسول الله عليه الصلاة والسلام. للدلالة على أن هذا الرجل لم يكن قد لقي النبي عليه الصلاة والسلام من قبل. فقلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين. فقال: لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الموتى، أي تحية الموتى عند أهل الجاهلية، حيث كانوا إذا أرادوا أن يعظموا أحدا قدموه على السلام. فقال: قل السلام عليكم. وهذا فيه أن الإسلام جاء بمفارقة هدي الجاهلية. فقلت: أنت رسول الله؟ يسأله عن رسالته ودلائل نبوته. فقال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإذا أصابتك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فظلت فيه راحلتك فدعوته ردها عليك. هذه دعوة للتوحيد وإفراد الله عز وجل بما يستحق، وتعلق القلب به في جميع أمور الدنيا، كما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هذا الرجل أعرابي جاء من البادية، فعلقه في حياته كلها بالله. قال: أنا رسول الله، أي رسول الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك. الضر يصيب كل بشر، فعلقه في كشف الضر بالله عز وجل. ثم حياته تقوم على أمرين اثنين: وإذا أصابتك عام سنة قحط، فدعوته أنبتها لك، أي حصلت على الزرع وعلى الرعي. ثم هو صاحب ماشية حياته تقوم عليها. قال: وإذا كنت بأرض قفر أو فلاح فظلت فيه راحلتك فدعوته ردها عليك، هل بقي شيء من حياته؟ الضر ربه يشفي منه، والخيرات ينزلها عليه، وأنعامه يردها عليه، ما بقي شيء من حياته. في كل حياته علقه بالله، وهذا فيه دلالة على أن الدعاة أول ما يدعون الناس يعلقونهم بالله ويعلمونهم التوحيد، وهذا هو ما عليه الرسل كلهم عليهم صلوات الله وسلامه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذ إلى اليمن قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله. هذا أول ما يدعى إليه الناس، التوحيد. يعني بعض الناس قد يظن أن دعوة الناس إلى التوحيد فيها تنفير، وليس من الحكمة أن تبدأ الناس بالتوحيد، هذا خطأ وغلط كبير، مخالفة لمنهاج الرسل. ولذلك من وصفهم الله بالحكمة: ولقد آتينا لقمان الحكمة ثم بين دعوة هذا الحكيم في وصايا لابنه، أول وصية: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام أشد ما يكون حرصا على توحيد الناس وتعبيدهم لربهم، أخذ البيعة على الصحابة في مكة على التوحيد، وفي المدينة على التوحيد. وفي صحيح البخاري بلغه أن صنما باليمن يدعى ذو الخلصة يعبد في اليمن، فقال لجرير بن عبد الله البجلي: يا جرير ألا تريحني من ذي الخلصة؟ يا جرير ألا تريحني من ذي الخلصة؟ قال ابن حجر: والراحة راحة القلب، ولم يكن شيء أتعب لقلب النبي عليه الصلاة والسلام من بقاء ما يشرك به من دون الله عز وجل. وهذا التعليم جاء من غير طلب ولا استشراف. فقال الصحابي: يا رسول الله اعهد إلي. هنا جاء الطلب، وهذا فيه استغلال الفرص إذا التقى الإنسان بأهل العلم والفضل، أن يوصوه ويتعلم منهم ويستمسك بوصاياهم. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاستمساك بهدي الصحابة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: استمسكوا بعهد أم عبد. وقال: اهتدوا بهدي عمار، واقتدوا بأبي بكر وعمر. قال: اعهد إلي. هنا تأتي أخلاق الإسلام. قال: لا تسبن أحدا. أول وصية: مسك اللسان عن أذية الناس، مسك اللسان عن أذية الناس. وأعظم حق يؤديه الإنسان تجاه غيره أن يحفظ عنه لسانه. والمفلس من يأتي يوم القيامة وقد شتم الناس واعتدى بلسانه على أعراضهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما دل معاذ على أبواب الخير كلها قال له: أفلا أدلك على ملاك ذلك كله؟ أي ما يملك عليك ذلك كله ويحفظ لك إيمانك وعملك. قلت: بلى يا رسول الله. قال: أمسك عليك هذا. وأخذ بلسانه، فقلت: يا رسول الله أئنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك وهل يكب الناس في الناس على مناخرهم أو قال على في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ولذلك قال يونس بن عبيد: ما رأيت أحدا لسانه منه على بال إلا رأيت ذلك صلاحا في سائر عمله. وقال ابن مسعود: ما من شيء حق بطول سجن من لسان. لماذا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: أكثر خطايا بني آدم في ألسنتهم، والإيمان لا يستقيم حتى يستقيم اللسان. قال عليه الصلاة والسلام: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وإذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، أي تخضع له وتذل، تقول إنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا. فأفضل وصية للإنسان تجاه غيره إذا أراد أن يدي حقوقهم أن يحفظ لسانه، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده. ماذا قابل هذا الصحابي؟ بماذا قابل هذا الصحابي هذه الوصية؟ قال: فما سببت بعده لا حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا. لم يرد الرسول عليه الصلاة والسلام ترك شتم البعير والشاه، لأنه لو أراد ترك شتم الجميع لقال: لا تسبن شيئا. لم يقل أحدا يخاطب بها العاقل، ولكن شدة امتثال الصحابة لأوامر النبي عليه الصلاة والسلام وعدم مخالفتها. وقصص الصحابة في هذا كثيرة جدا. أضرب لكم مثال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يسوي الصفوف في الصلاة كما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا، فخرج يوما فرأى رجلا صدره بادي، فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. قال: فرأيت الرجل يلصق منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، وكعبه بكعب صاحبه. وقال أبو أسيد الأنصاري: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم من المسجد وقد اختلط الرجال بالنساء، فقال للنساء: ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. قال الراوي: فرأيت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليعلق بالجدار من شدة لصوقها به. شدة امتثال لأوامر النبي عليه الصلاة والسلام. فما سببت بعده لا حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا ولا تحقرن من المعروف شيئا. يعني المعروف مهما ظننت أنه حقير لا تستحقره، فالعدم أقل منه. لا تقول أعطي جاري هذا يسير، لا تحقر، لا تستحقر ولو تمرة. اتق النار ولو بشق تمرة. لماذا دله على هذا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. ما هو أعظم معروف تجاه الناس؟ قال: وإنك إن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف. بشاشة الوجوه في وجوه الناس وتلقيهم بالرحب وطلاقة الوجه، هذا يدخل السرور على الناس. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الأعمال سرور تدخله على مسلم، وأعظم السرور أن تلقى أخاك بوجه طليق. فدله على أعظم معروف، وهو أن تلقى أخاك وأنت مبسط إليه وجهك. ثم حذره من خلق سيء، قال: وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من المخيلة. ما الذي في إسبال الإزار؟ ما الذي فيه؟ قال: فإن إسبال الإزار من المخيلة، أي من الكبر، وإن الله لا يحب المخيلة. حذره من الكبر في صورة عملية وهي رفع الثوب. لا يجوز للمسلم أن يسبل ثوبه. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إزرة المؤمن نصف الساق، ولا حرج بينه وبين الكعبين، وما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. إذا أردت كيف اتباع الناس للسنة وتعظيمهم لها وما هو الفرق بينه وبين السلف، انظر هذه السنة كيف يفعلون معها. منهم من يتفلسف يقول هذا مكروه. طيب لو مكروه لا تأتي المكروه، ولو كان مكروه يكفيك قول النبي عليه الصلاة والسلام: ارفع إزارك. دخل ابن عمر على النبي صلى الله عليه وسلم وفي ثوبه استرخاء، فقال: يا عبد الله، إن كنت عبد الله حقا فارفع إزارك. قال: فما زال بي؟ فقال الراوي: إلى أين؟ قال: إلى نصف الساق. ودخل رجل على عمر شاب وهو في سكرات الموت بعد أن طعن وجرحه يذغب دما، فرأى في ثوبه استرخاء، فقال: يا ابن أخي ارفع إزارك، فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. الحرص حتى في سكرات الموت يصون الناس بالسنة. قال: وإن الله لا يحب المخيلة، وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك، تصاحبه سنين ويعرف مخبرك ومظهرك ثم يختصم معك فيفشي ما كان يعلم، أليس من أخلاق المسلمين؟ وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. في رواية: فإنما لك أجره وعليه وزره. شتم رجل أبا ذر فقال: يا هذا، دع للصلح موضعا، لا تغرقن في شتمنا ودع للصلح موضعا، فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. وقال رجل الأحنف بن قيس: لئن قلت واحدة لتسمعن عشرا. يعني كأنه يقول: أنا رجل أرد الصاع بكم؟ بعشرة. قال: ولكنك إن قلت عشرا لن تسمع واحدة، ولكنك إن قلت عشرا لن تسمع واحدة. وقال ابن عباس: ما بلغني عن أحد مكروه إلا أنزلته ثلاث منازل. يعني قالوا: فلان يتكلم فيك، يطعن فيك. قال: أنزلته ثلاث منازل، إن كان فوقي عرفت له فضله، له وجاهة، له مكانة، كبير في السن، عرفت له فضله، وإن كان مثلي تفضلت عليه، وإن كان دوني لم أعبه به. هذه سيرتي مع نفسي، فمن لم يرضى بها فأرض الله واسعة. وذلك كانوا يقولون: ومن يعض الكلب إن عضى. إذا جاءك الكلب يعضك ماذا تفعل فيه؟ ادفع بالتي هي أحسن. هذه أخلاق الإسلام وإرشاد النبي عليه الصلاة والسلام لأمته، علمه التوحيد ثم دله على القيام بحقوق الناس ثم دله على المعروف وعدم احتقاره ثم حذره من أبغض خصلة ثم بين له كيف يتعامل مع من يفجر في حقه ويتطاول عليه بالسوء. وبسط هذه الكلمات يطول، وقد قال ابن القيم: وأسرار كلماته وأدعيته فوق ما يخطر بالبال. فالسنة إنما الحياة بها. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال للتفسير: مع محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه، كونوا معهم، عيشوا حياتهم وانظروا في سيرهم. قال ابن اللباد: ينبغي أن تكون سيرتك سيرة الصدر الأول، فاقرأ السيرة النبوية وتتبع أفعاله واقتفي آثاره وتشبه به ما أمكنك، دور مع نبيك عليه الصلاة والسلام، ندور مع السنة حيث دارت. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين ويحيينا على السنة ونميتنا عليها،